بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا وبعوث لتطهير يعني البلاد والقرى من الأوثان. يقول: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزة. العزة طبعا كان يعبد من دون الله، لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان. فخرج إليهم خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. فقال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، ناشرة الرأس يعني كشف رأسها، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: نعم، تلك العزة، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. والمشركون كانوا يسمون الأصنام، يشتقون لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء أنثى، وخبرك. فالعزة دي مشتقة من العزيز، ومناة مشتقة من المنان، واللات مشتقة من الله، خبرك. فهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله عباد الرحمن إناثا، خبت بال حضرتك، فنسبوا لله سبحانه وتعالى ذلك. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل، على 3 أميال من مكة. لما انتهى إليه عمرو قال له السادن: قال: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قال: تمنع. قال: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. سبحان الله، يعني شوف، هو يعني سنة كونية بتتكرر. لما يبقى في أشياء بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كصور مثلا صالحين أو أصنام أو قبور، تجد السدنة اللي هم الحراس، الناس اللي بينتفعوا من وراء هذا الأمر، اللي بيقوم على صندوق بقى النذور، ها، والناس بتيجي من مصلحته ان هو يقص القصص ويسوق النوع من الخيالات والخزعبلات حوالين الايه، الصنم دي والصور ده، خدت بالك. فتجد مثلا الناس اصحاب الغلاة اليوم في القبور، واللي بيعبدوا القبور من دون الله، بيسوقوا قصص خياليه كلها كذب وخرافات. يقول لك: ده فلان ده بيعمل يسوي، وكان جاء واحد مشلول هنا، والله بعيني شفته، يقول لك كده، والله واحد مشلول مكسح مش قادر يمشي، يدوبك بس جسمه لمس البدوي قام يجري زي الحصان. تقول: سبحان الله، البدوي على كل شيء قدير. تروح مطلع بقى 10 جنيه حطيتهم فين؟ في الصندوق. انت تمشي من هنا، هو يفتح الصندوق ياخد الفلوس، هو ده الغرض، هو ده الغرض. فشوف، فمن كتر القصص دي الناس بقى اللي بتنشأ على الباطل ده بيرسخ في قلبها اعتقاد جازم ان هذه الاشياء تضر وايه وتنفع. شوف هو بيقول له ايه، بيقول له: لن تستطيع، ستمنع، مش هتقدر تهدم الايه، الصنم ده، واخد بالك. فبيقول له: حتى الان انت على الباطل، هل يسمع؟ هل يبصر؟ واخد بالك. لكن هو اعتقاد بالعياذ بالله نشئ عليه الايه، الصغير، وهرم عليه الكبير، فاصبح تقليد عند الناس، ها، والناس يقلد بعضهم بعضا حتى يصبح امر عاده، خدت بالك، وامر راسخ تتوارثه ليه الاجيال. فيجي واحد يغيره تبقى مصيبه، يقول له: ضاع الدين. ها، مش فرعون كان بيتهم موسى بتبديل الايه، الدين، تبديل الدين، خدت بالك. والمشركون اتهموا النبي عليه الصلاه والسلام بالفساد في الأرض وتبديل الدين وسب الآباء بسبب هذه العادات الجاهلية والاعتقادات الباطلة التي يقلد فيها بعضهم بعض. في نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناة، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادتها: ما تريد؟ قال: هدم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل إليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها الساد: مناة دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها. وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره، ولم يجدوا في خزانته شيئا. لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا. فخرج فيه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيرا. فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. إن خالد قتل هؤلاء، هو اجتهد رضي الله عنه في ذلك، لكن أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. خد بالك، ولكن خد بالك، قد يكون للإنسان قدم صدق ونصرة للدين، فإذا أخطأ يغتفر له خطأه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرأ منه، وإنما تبرأ من صنعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أثنى على خالد بن الوليد وقال: هذا سيف سله الله على المشركين. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار، وبعث صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم. دفع الدية، ودى يعني دفع ليه؟ الدية. النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الدية ليه؟ لأن هؤلاء الناس قالوا صبئنا. ولذلك العلماء استفادوا من هذا الحديث، من هذه الواقعة، أن المشرك إذا قال قولا يحتمل الإسلام وغيره يكف عنه، يكف عنه حتى يستفهم ماذا يقصد، ماذا يعني. خدت بالك؟ فإن كان يعني الإسلام أمرناه بالشهادتين وعصم ماله ودمه. خدت بالك حضرتك؟ فدي مسألة مهمة، لأن الكافر إذا تلفظ بلفظ يحتمل الإسلام يبقى احنا لابد أن نتبين في هذه الحالة ولا نهجم على قتله. إنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبئنا صبئنا، إنهم كانوا يسمون المسلمين الصبا، يقولوا فلان ده صابئ يعني ترك دينه. خدت بالك؟ عايزين يقولوا احنا معاكم احنا تركنا دين الوثنية يعني. يقول: وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر يعني اختلاف، فبلغ صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. الحديث طبعا في أصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ملغ مد أحدهم ولا نصيفه. ده ثناء على مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الكلام ده لخالد، وخالد من الصحابة، لكن بيعلموا فضيلة الصحابة الأول الذين سبقوا إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه المسألة الخطيرة الهامة، لها جزء من اعتقاد أهل السنة والجماعة، تعظيم الصحابة والترضي عنهم ومعرفة حقهم رضي الله عنهم جميعا. يقول: تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية. قد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين، وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف قرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا، وجعلوا كعصف مأكول. فالعرب عرفوا بأن البيت ده محمي من ربنا سبحانه وتعالى، معظم عند الله من هذه الآية العظيمة اللي حصلت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البيت ويدخل هذا البلد الأمين، ها، والله سبحانه وتعالى يفتحه له ويمكنه منه، فده بقى عند الناس دليل عليه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالحضرتك، وسلامة دعوته. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به وأمن الناس به، وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3000 إذ هو يزخر في هذه الغزوة في 10000، من 3000 لعشرة ثلاث، فرق كبير طبعا، خدت بال حضرتك. وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنهم آخر السطور التي كانت تحول بينهم وبين الإسلام. بهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول الجزيرة العرب وعرضها. قد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية، أصبح للمسلمين كيان سياسي قوي، خد بالك، سيطرة على مقاليد الأمور. فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين. وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم، وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. طبعا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، تمكين للمستضعفين، تمكين للذين اضطهدوا وعذبوا وصبروا في ذات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فبعدما كان بلال وعمار وسلمان وغيرهم من الضعفاء والمستضعفين يضطهدون في يعني ذات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ونصرهم وأعزهم. وبعدما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مطاردا من مكة صلى الله عليه وسلم ومهاجرا إلى الله ورسوله، إذ به يعود بعد 8 سنين منتصرا معززا كريما صلى الله عليه وسلم، مكن الله عز وجل له وفتح له البلاد وقلوب العباد. هنا في آية على ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كان في مناظرة حصلت بين الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم وبين رجل من النصارى. النصراني كان بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به، فالإمام ابن القيم قال: لو طعنت، بيقول له يعني لو طعنت في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما تطعن في حكمة الله، تطعن في حكمة الله. النصراني قال له: كيف ذلك؟ قال: أنت تزعم أنه يكذب على الله كل يوم، يكذب على الله كل يوم، يقول: أوحى الله إلي كذا وأرسل إلي كذا وأمرني بكذا وحرم عليكم كذا وأحل لكم كذا، وأنت بتقول أنه إيه؟ يكذب على ربنا كل يوم، فكيف يمكن الله للكاذب وينصره على عدوه ويفتح له بلاده ويمكن له في الأرض؟ وهذه ليست سنة الله في الكون. الكذوب والكذاب بيه؟ دايما بيه؟ بيخذل ويفتضح، صح ولا مش صح؟ دي سنة كونية سبحان الله. حتى الناس عندهم مثل يقولك: يكاد المريب يقول خذوني. المريب خدت بالك يكاد ان هو يعترف من الريبة اللي فيه في صدق. فالإنسان الكذاب ما تجد عنده استقرار، ما تجد عنده طمأنينة، فضلا أن ينتصر وأن يرتفع وأن يعز وأن يمكن من عدوه. دي آية من آيات ربنا. فالله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وخذل أعداءه. كان عقب بن أبي معيط وبي بن خلف يقولان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر، إنه أقطع، مقطوع الذكر، يعني زوبعة عملها وتنتهي المسألة، إذا مات انتهت إيه دعوته وانتهى أمره، انتهت دعوته وانتهى أمره سبحان الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني هو الأقطع. مين اللي انتهى أمره؟ ها؟ عقبة وأبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ سبحان الله، يعني هؤلاء كل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم انقطع ذكرهم، لا يذكرون في التاريخ، وإن ذكروا فباللعنة والسب والشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال عبر الزمان والمكان يزداد ذكره رفعة وعلوا، فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله، ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الرب سبحانه وتعالى إلا ذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. والشهادة كمان بالرسالة، يعني مش أي ذكر، يعني شوف في كل أرجاء المعمورة بفضل الله سبحانه وتعالى يرفع الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شعار من شعائر الدين، علامة من علامات الموحدين ومن علامات أمة الإسلام عبر الزمن. بفضل الله سبحانه وتعالى ما زال الإسلام ينتشر وينتصر ويعلو، ويعلو معه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على صدقه ونبوته، لأن الكذوب بيخذل، اللي بيكذب على الناس بيخذل، ما بالك باللي بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى، لابد أن يخذل. فالله سبحانه وتعالى نصر نبيه وأعزه، فهذا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك هندخل في المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة، دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فيها غزوة حنين وغزوة تبوك، وفيها قدوم الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.